السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، حدثنا محمد حاء، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. في دليل على أن الشيطان يأكل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لابن نمير. ابن نمير هذا يزيد أحيانا زيادات في المتون، فليتحفظ على زياداته. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم، ليس فيه ذكر الأخذ والعطاء. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال حرملة: حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد، حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. هذه زيادة نافع، هل هي من قوله أو مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر أنها مدرجة من قوله فلتحرر، ولذلك لم يورد مسلم لها سندا. والرواية التي قبلها من طريق أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر ليس فيها ذكر الأخذ والعطاء. وكذلك ها هنا رواية سالم عن أبيه ليس فيها ذكر الأخذ والعطاء فلتحرر. ففيما يبدو أن هذه زيادة، وهي زيادة ذات أهمية، الأخذ باليمين والعطاء باليمين، والنهي عن الأخذ بالشمال والعطاء بالشمال ذات أهمية، قد عملنا بها زمنا إلى أن تبين لنا أن فيها مقال، فأصبح الأمر يسيرا. كان إذا أراد أحد أن يأخذ منا شيئا نعطيه، يمد الشمال خذ بيمينك، أنت بيمينك، بناء على زيادة نافعة هذه فلتحرر. فإن الأقرب أنها مدرجة من كلام نافع ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطرق التي سبقت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا فيها: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. قال أيضا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلامة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلا فيه. قال بعض العلماء: شلت يده فما استطاع أن يرفعها إلى فمه، فالله أعلم، ولكن فما رفعها إلى فيه، هل تراجعا عن الكبر أم استجيبت دعوة رسول الله فيه؟ الوجهان محتملان فلتحرر. أما الذي جبلة لا يستطيع لكونه مشلول اليد فيخرج عن الحكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان، سمعه من عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فهو ربيب النبي عمر بن أبي سلمة، أم سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أنه قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. قال: حدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن، طبعا كل مما يليك فافق، هب أن الطعام متنوع والذي أمامي شيء معين وأنا أحب شيء آخر، ففي حال اتحاد الأصناف نأكل مما يلينا، أما إذا اختلفت الأصناف فالنبي كان يتتبع الدباء من أطراف القصعة عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. اختناث الأسقية، قال: الاختناث أن تكون الأسقية القرب، القربة تكون من جلد، القربة تكون متنية، يثني القربة ويشرب منها، فمه يلوث القربة، يأتي تشرب من، تختلف عن الفخار أو النحاس أو غير ذلك، لأن القربة الجلد إذا أنت شربت وغيرك شرب من فمها فإن هذا قد يؤثر على الصحة. اختناث الأسقية قيل ثنيها وقيل الاختناث، هو الاختناث الثاني يعني، والشرب من أفواهها، لأن الأفواه إذا تدولت على الجلد تأثر فيه بالنتن وبغير ذلك. قال: هناك وجه آخر سيأتي في اختناث الأسقية، أنك القربة موجودة معك تصب في فمك تثنيها وتصب في فمك، قد يكون فيها ثعبان أو شيء ينزل في بطنك أو طوبة أو أي شيء. قال: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، هي أصلها من الانطواء الطي والثني، قال قيل المخنث مخنث لأنه يتشبه بالنساء يتخنث، قال سمي الرجل مشابه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا، أصلها التكسر والانطواء. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هو أحد الفقهاء السبعة الذين يرى الإمام مالك أن إجماعهم حجة، وهم المنظومون بقول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم: عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، وفي رواية قال: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.